الدف للرجال في المناسبات والأعياد وغيرها مع الدليل. الأصل الإباحة، ومن أهل العلم من يبصره على النساء، وإلا فالأصل في التشريع العموم، وماذا يعني ولو كان معصية. فامرأة تقول: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم: إن كنت فعلت فافعلين. ولو كان حراما ما أقرها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وهو القائل: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. وهو القائل أيضا كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن ما تصحبه الدف موسيقى ولا عود ولا شيء من آلات الله والطرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات الله والطرب، والله المستعان.